السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة النور. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير. ووصلنا إلى الآية 39، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا. نذكر معاني الكلمات أو غريب القرآن في 39 والآية 40. كسراب هو ما يشاهده أو ما يشاهد كالماء على الأرض المستوية في الظهيرة، لجي عميق يغشاه يعلاه. فهذه الآيات العظيمة، والذين كفروا أي بربهم، قال السعد رحمة الله عليه، والذين كفروا بربهم وكذبوا رسله أعمالهم كسراب بقيعة، أي بقاع لا شجر فيه ولا نبت، يحسبه الظمآن ماء شديد العطش. يحسبه الظمآن أي شديد العطش، الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره بسبب ما معه من العطش، وهذا حسبان باطل، فيقصده ليزيل ظمأه حتى إذا جاء ولم يجده شيئا، فندم ندما شديدا، وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه. كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب، ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالا نافعة، فيغره صورتها ويخلبه خيالها، ويحسبها هي أيضا ويحسبها هو أيضا أعمالا نافعة لهواه، وهو أيضا محتاج إليها، مضطر إليها كاحتياج الظمآن للماء، حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء وجدها ضائعة، نعوذ بالله، وجدها ضائعة ولم يجدها شيئا، والحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه، بل وجد الله تعالى عنده فوفاه حسابه، لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير، ولن يعدم منه قليلا ولا كثيرا، والله سريع الحساب. فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لابد من إتيانه. ومثلها الله تعالى بالسراب الذي بقيعة، أي لا شجر فيه ولا نبات، وهذا مثال لقلوبهم، نعوذ بالله، قلوب لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال، وذلك للسبب المانع وهو الكفر. والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار كظلمات في بحر لجي بعيد قعره طويل مداه، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر اللجي، ثم ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة السحاب السحب المدلهمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم. فاشتدت الظلمة جدا، بحيث أن الكائن في تلك الحال إذا أخرج يده لم يكد يراها مع قربها إليه، فكيف بغيرها؟ كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات، ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك ظلمة الجهل، وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر، فبقوا في الظلمة متحيرين، وفي غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرون، وفي طرق الغي والضلال يترددون، وهذا لأن الله أخذ لهم. اللهم لا تخذلنا أبدا يا حي يا قيوم، وكن لنا مددا ونصيرا يا رب. وهذا لأن الله أخذ لهم فلم يعطيهم من نوره، وصدق الله حيث قال في هذه الآية: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من يضلل الله فلا هادي له. نعم والله، لأن نفسه ظالمة جاهلة، فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها. قال: ويحتمل أن هذين المثالين لأعمال الكفار كل منهما منطبق عليها، وعددها لتعدد الأوصاف، ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة، فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين، وعلى هذا جرى أكثر أهل العلم. يعني الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: هذان مثلان ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا، وقد تكلمنا على كل منهما في موضع بما أغنى عن إعادته ولله الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاء إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء. فمثل في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر طام. والقيعة جمع قاع كجار وجيرة، والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة، وفيه يكون السراب، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء حسبه ماء فقصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله سبحانه يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية، قد قبل. اسمع وانتبه، إما لعدم الإخلاص وإما لعدم السلوك الشرع، هذان هما سبب إبطال الأعمال: عدم الإخلاص، عدم قصد الله أو عدم قصد وجه الله بالعمل، وعدم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال ها هنا: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله. قال: فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقول: أي ربنا عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب، نعوذ بالله، يحتم بعضها بعضا، فينطلقون فيتهافتون فيها. سبحانك ربي ما أعظمك. لك أن تتدبر أيها الحبيب أنهم يرون سرابا في يوم القيامة كما كانوا يرون يظنون أعمالهم شيئا، فإذا بهم يرون يخادعون الله والله خادعهم جل ذكره، فيذهبون يرونها يظنونها ماء وإذا بها نار تلظى يعذبون فيها أبد الآباد. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال الله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي، قال قتادة: هو العميق، يغشاه موج من فوق موج، قال: لم يقارب رؤيتها، إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. قال: فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب، ولا هو يعرف حال من يقوده، بل هو كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قيل له: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري. هذا حال كثير من الخلق إلا من رحم الله. وعن ابن عباس: يغشاه موج من فوق موج، قال: الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهي كقوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهذه الغشاوة لا شك تجعله في ظلمات لا يبصر طريق الهدى. وكما قال جل ذكره: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. أي والله. فهنا أيها الحبيب الغالي، أبي بن كعب يقول في ظلمات بعضها فوق بعض، قال: فهو يتقلب في خمسة من الظلم: كلامه ظلمة، وعمله ظلمة، أعوذ بالله، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. عكس المؤمن فيتقلب في خمس من النور: كلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور بإذن الله تعالى، دار تتلألأ، نسأل الله من فضله. ومن لم يجعل الله له نورا، من لم يهديه الله فهو هالك جاهل حائر، من يضلل الله فلا هادي له سبحانه وبحمده. فلذلك ربنا تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يعظم لنا نورا يا رب، أعظم لنا نورا يا رب العالمين. وصدق الله والله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مهما كان من عنده من الزكاء والأعمال الصالحة، نسأل الله العافية والسلامة. والإمام القيم له كلام نفيس رحمة الله عليه، تكلم في هذه الآية، قال في تفسير القيم، قال: فصل. القسم الثاني أهل الجهل. وقبل القسم الثاني قال: فأقسام الناس بالنسبة لما بعث الله به رسوله. قال: فإن الناس قسمان، أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، وأن كل ما عرضه في شبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع أمرها، فيظنها شيئا له حاصل ينتفع به، وهي كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا. وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذين صدقوا الرسول، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب، صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره، ولم يعارضوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره، ولم يضيعوها بالشهوات. شو انتبه، يعني صدقوا الرسول في أخباره ولم يعارضوا هذه الأخبار بالشبهات، وأطاعوه في أوامره لم يضيعوها بالشهوات. الشهوات تضيع الأوامر، والشبهات تصرف العبد عن تصديقه في أخبار الله. قال: فلاهم في عملهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة ساهون، ولاهم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين، فرأوا في نور أهل الظلمات في ظلمات آرائهم يعمهون، وفي ضلالتهم يتهوكون، وفي ريبهم يترددون، مغترين بظاهر السراب، ممحلين مجدبين مما بعث الله به رسوله من الحكمة وفصل الخطاب. ثم قال: فصل. القسم الثاني أهل الجهل والظلم. القسم الثاني أهل الجهل والظلم، الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم، الجهل بما جاء به الشرع، والظلم باتباع أهوائهم الذين قال الله فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهؤلاء قسمان، أحدهم الذين يحسبون أنهم على علم وهدى، وهم أهل جهل وضلال. فهؤلاء أهل الجهل المركب، الذين يجهلون الحق ويعادون أهله، وينصرون الباطل ويوالون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هم عليه، بمنزلة رأي السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجدوا شيئا. هكذا فهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يخون صاحبه أحوج ما هو إليه. ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أما السراب فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، فحسب له ما عنده من العلم والعمل ووفاه إياه بمثاقيل الذر، نسأل الله العافية. وقدم على إلى ما عمل من عمل وقدم إلى ما عمل من عمل في يرجو نفعه فيجعله هباء منثورا، إن لم يكن خالصا لوجه الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسراب ما يرى في الفلوات المنبسطة في ضوء الشمس وقت الظهيرة، يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري، والقيعة والقاع المنبسط من الأرض الذي لا جبل فيه ولا وادي. فشبه الله تعالى علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حشر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب فيحسبونها ماء، وإذا أتوه وجدوا الله عنده فأخذتهم زمانية العذاب، نعوذ بالله صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم زبانية العذاب إلى نار جهنم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم قال القسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات هم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاطت بهم جاهليتهم من كل وجه، وهم لذلك منزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا، فهؤلاء أعمالهم التي يعملون على غير بصيرة بل مجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله. فظلمات جمع ظلمة، وهي ظلمة الجهل وظلمة الكفر وظلمة ظلم النفس بالتقليد واتباع الهوى وظلمة الشك والريب وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليهم والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. بالله عليك عندما تجتمع هذه الظلمات ظلمة واحدة منها والعياذ بالله تحول بين العبد وبين توفيقه وبين العبد وبين رضا ربه، فإذا اجتمعت هذه الظلمات أهلكت العبد وأردته إلى أخس منزلة يمكن أن يصل إليها بشر، نسأل الله العافية والسلامة. ولأن القيم له رحمة الله عليه له كلام نفيس في أعلام الموقعين، قال ذكر سبحانه للكافرين مثلين، مثلا بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة، وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان، أحدهما من يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظن، وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم، فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين الناظر ماء ولا حقيقة له، وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة له وليست كذلك، وهذه الأعمال كما قال الله فيها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكر قال وتأمل جعل الله سبحانه السراب بقيعة، السراب بالقيعة وهي الأرض القفراء الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم، فجعل السراب أرض قفر لا شيء بها والسراب لا حقيقة له، وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت أو أقفرت من الإيمان والهدى. وتأمل ما تحته قوله يحسبه الظمآن ماء، والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئا بل خانه أحوج ما كان إليه، فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الله طاعة الرسول ولغير الله عز وجل جعلت كالسراب فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليها فلم يجدوا شيئا ووجدوا الله عندهم ثم جزاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم. وذكر الحديث الذي ذكرناه آنفا حديث أبي سعيد الخدري يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب ويقال لليهود ما كنتم تعبدون، يقولون كنا نعبد عزيرا، قال يا عزير من الله، فيقول كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فيتساقطون في جهنم لما يقولون عطشنا سقينا يا ربنا، فنسأل الله أن يجنبنا الخذلان وأن يعافينا. واسمع قال النوع الثاني أصحاب مثل الظلمات المتراكمة، وهم الذين عرفوا الحق والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال، فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعملهم فصاروا جاهلين، وظلمة اتباع الهوى واتباع الغي والهوى، فحالهم كحال من كان في بحر اللجي لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم، وفهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب، وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلال على الهدى وآثروا الباطل على الحق وعموا عنه بعد أن أبصروا وجحدوا بعد أن عرفوا، فهذا حال المغضوب عليهم والأول حال الضالين. انظر أنا أريدك أن تنظر الحبيب إلى متابعة الآيات قبل الآية، قبل هاتين الآيتين الآية العظيمة الجليلة الله نور السماوات والأرض، مثل نوره إلى آخر الآية كما ذكرنا. هذا حال الطائفة المباركة المؤمنة التقية النقية التي استجابت للشرع وأنورها الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح. فالمثل الأول للأهل الإيمان، ثم المثلين الثانيين لأهل الكفر والنفاق. فالمثل الأول من الكفار، عفوا المثلين في أهل الكفر ليس في النفاق، المثل الأول من الكفار لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع، والمثل الثاني من فيهم لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة، وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق. نسأل الله أن يسترنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.